بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الزواج وتوابعه، وقفنا عند المحرمات بالرضاع. قال ربنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة، كما في البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما في البخاري ومسلم. فعلم من هذا أنه يحرم بسبب الرضاع نفس الأصناف الذي تحرم بالنسب، مع جعل المرضعة بمنزلة الأم، فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل الرضيع، كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما من أهل العلم. فالذي يحرم بسبب الرضاعة نفس الأصناف الذي تحرم بسبب النسب، والأم التي ترضع أو المرضعة مثل الأم في التحريم. فالمرضعة وأمها محرمة على الرجل، يعني المرضعة التي أرضعت الرجل وأم هذه المرضعة، لأنهن أمهات، وكذلك بنات المرضعة سواء من ولدن قبله أو بعده فهن خواتم. يعني المرضعة إن كان عندها بنات حرام على الرجل الذي أرضعته هذه المرضعة، سواء ولدت هذه المرضعة بنات بعد الرضاع لهذا الرجل أو أرضعته وعندها من البنات قبل أن ترضعه سواء. وأخت المرضعة لأنها خالته، كما في البخاري: الخالة بمنزلة الأم. فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت من أرضعه فهي خالته، وكذلك بنت المرضعة لأنها بنت أخته. إذا كان عند المرضع التي أرضعت الرجل بنت، وهذه البنت تزوجت وأنجبت بنات كلهن إخوة لهذا الرجل التي أرضعته أمها، وكذلك أم زوج المرضع الذي جاء لبنها بسبب الحمل منه، فهي جدته أم زوج المرضع، وكذلك أخت زوج المرضع فهي عمته، وكذلك بنت ابن المرضع فهي بنت أخيه. هذا معلوم وواضح. ومع ذلك يضاف إلى ذلك بنت زوج المرضع، بنت زوج المرضع ولو من امرأة أخرى، لأنها أخت الرضيع من الأب، بنت زوج المرضع، يعني رجل زوج المرضع التي أرضعت الرجل، هذا الرجل الذي هو زوج المرضع عنده بنت حتى لو من امرأة أخرى، وكذلك أخوات زوج المرضع فهن عمات أخوات زوج المرضع، وكذلك الزوجة الأخرى لزوج المرضع، الزوجة الأخرى لزوج المرضع لأنها زوجة أبي يعني رجل متزوج من امرأتين وإحداهن أرضعت رجل فهذه التي أرضعت أمه والمرأة الثانية التي هي زوج المرضعة صارت أيضا أمه لأنها زوجة أبي وكذلك زوجة الرضيع زوجة الرضيع تحرم على زوج المرضع لأنها زوجة ابنه زوجة أبيه زوجة الرضيع عن رجل رضع من امرأة زوجة هذا الرجل الذي أرضع صارت محرمة على زوج المرضع التي أرضعت هذا الرجل لأنها زوجة ابنه ولأن سبب التحريم وهو اللبن ينفصل من المرأة بسبب الحمل من زوجها فإذا تغذى به الرضيع صار برقا من أجزائها والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيب وهو عمها من الرضاعة بالدخول عليها كما في البخاري وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج من غلام جارية قال لا اللقاح فهذا الغلام وهذه الجارية من رجل واحد كما في الترمذي بسند صحيح إلى ابن عباس وكذلك في أخرجه الإمام مالك وهذه الصورة تسمى لبن الفحل والفحل هنا الرجل نسبة اللبن إليه مجازية والله تبارك وتعالى أعلم وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء من أهل العلم هذا هو قول عامة الصحابة والفقهاء من أهل العلم كما ذكر ذلك الشافعي في الأم وابن قدامة في المغني وغيرهما والله تبارك وتعالى أعلم ولو كان الرضيع التي أرضع أنثى امرأة فيحرم عليها زوج المرضع لأنه أبوه وأخو زوج المرضعة لأنه عمها وأبوه لأنه جدها وهكذا كلام واضح لو كانت التي أرضعت امرأة يحرم عليها زوج المرضعة فهو يصير أبيها لأن الذي أرضعته أمها وزوج هذه المرضعة يصير أبيها وأخو زوج المرضعة عمها وأبو زوج المرضعة جدها والله تبارك وتعالى وهكذا وفإذا ذكر ابن حجر في فتح الباري وغيره التحريم خاص بالرضيع ولا يتعدى إلى أحد من أقاربه فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه كما ذكرنا قبل ذلك والقاعدة في هذا أن من اجتمعوا على ثدي واحد صاروا إخوة فأخو الرضيع مثلا لم يشترك معه في الرضاعة فبالتالي يجوز له أن يتزوج بنت مرضعة أخيه فإنها أجنبية عنه وإن كانت أختا لأخيه من الرضاع والله أعلم يعني رجل رضع من امرأة وهذه المرأة عندها بنات هذا الرجل الذي رضع من هذه المرأة بنات هذه المرأة المرضعة صارت أخواته أما هذا الرجل إن كان له إخوة من الرجال أو البنين ليست بنات هذه المرضعة أخوات لهذا أو لهؤلاء الرجال بل يصير الزواج بهم حلال وليست أخوات لأن التحريم يكون على الذي أرضع فقط والله تبارك وتعالى أعلم وشروط التحريم بسبب الرضاع اختلف أهل العلم في الرضاعات التي تحرم في الاعتبار أو المعتبرة في التحريم كم مصفى أو كم رضعة تحرم ما تحرمه الرضاعة. واختلف أهل العلم في عدد الرضعات المعتبرة في التحريم والتي يثبت بها حكم الرضاعة على أربعة أقوال. من أهل العلم من قال تحرم الرضاعة الواحدة يعني حتى الرضعة الواحدة تحرم، وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك ورواية أهل أحمد وقول ابن خلصيف والحسن والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري والليث لعموم قولنا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة كما في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما في البخاري ومسلم. فهؤلاء أهل العلم وهو مذهب الجمهور أن الرضعة الواحدة فأكثر تحرم. واستدلوا أيضا بحديث عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما. أنا رجل تزوج امرأة والحارث عقبة بن الحارث فجاءت امرأة وزعمت أنها أرضعت عقبة بن الحارث وهذه المرأة التي تزوجها عقبة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث ذهب إلى النبي يستفتيه فقلت تزوجت فلان بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما يعني أنت زوجتكما وهي كاذبة. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه عقبة فقال عقبة فأتيته من قبل وجهه يعني مرة ثانية قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنه كما في البخاري وغيره. عن سوف طلق هذه المرأة تفرق عنها فهي سوف ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقال جمهور أهل العلم أن هذه النصوص لم يذكر فيها عدد من الرضاعة فلو كانت الرضعة واحدة تحرم. وأجاب أهل العلم عن الروايات التي وردت في تحديد العدد المحرم أجابوا عن الروايات جمهور أهل العلم أجابوا عن الرضعات عن الأدلة التي جاءت بتحديد العدد لأنها قد اختلف على عيشة في هذا العدد فواجب الرجوع إلى قبل ما ينطلق عليه الدين يعني اسم الرضاعة. وعن عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأل رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضع ولا رضعتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائه فقضاء أمير المؤمنين بإسناد صحيح كما قال عبد الرزاق البيهقي. ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلا يعتبر فيه العدد كتحريم أمهات النساء. أما القول الثاني من كلام أهل العلم أنهم قالوا يحرم أو يحرم من الرضاعة ثلاث رضعات أقل من ثلاثة فلا تحرم. ما قول أحمد رواية أخرى عنه وقول أبي الظاهر إلا ابن حزم. وقال إسحاق أبو عبيد وأبو ثور وابن منذر أن لا تحرم المصفى والمصفات وسدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصفى ولا المصفات يعني لا رضعة ولا الرضعة. والحديث صحيح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر كما في صحيح مسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان والإملاجة يعني الرضعة. والقول الثالث يحرم أو يحب من الرضاع خمس رضاع خمس رضاع. ومثل الشافعي وهو المشهور من رواية أحمد وابن حجر قال عطاء بذلك وطاووس روى عن عائشة وابن سعيد وابن مسعود وابن الزبير وحجتهم حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات. يعني كان الأول عشر رضعات تحرم فنزل القرآن بنفس هذا العدد إلى خمس فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن كما في صحيح وغيره. قال الإمام النووي ومعناه أن النسخ لخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توقع على ذلك. وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يجزى يعني من القرآن ليس من القرآن. وأهل العلم قالوا أن هذا الحكم من القرآن المنسوخ تلاوة يعني رفع من القرآن تلاوة لا يوجد في القرآن آية خمس رضعات بدل من عشر لكن بقى الحكم بقى الحكم وهذا من أنواع النسخ في القرآن تنسخ الآية وترفع ولا توجد تلاوة ولا قراءة المصحف لكن حكمها باقي. بعض الناس يرفع حكمه ولا يعمل به والآية موجودة موجودة قل مثلا كما في ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومن نحو الآية تتلى وباقية في قراءتها وتلاوتها ووجودها المصحف لكن حكمها نسخ إلى قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس نبوه لعلكم تفلحون إلى غير ذلك. وما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها. وهذه الرواية لا يصح فيها ذكر العدد كما في لفظ عبد الرزاق وتليل هذه الرواية غير متصلة. وأصله عند مسلم عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره بلفظ أرضعيه تحرمي عليه بدون ذكر خمس رضعات والله أعلم. وحديث الذي أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح عن عائشة قال يحرم دون خمس رضعات معلومات. القول الرابع لا يحرم إلا عشر رضعات فأكثر وهو منسوخ كما في الأقوال التي ذكرناها قبل ذلك التي قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات ثم نسخ بخمس معلومات والذي قالت عشر رضعات فأكثر ولا يحرم غيرها مروى عن عائشة في بعض الروايات وحفصة الله تبارك وتعالى أعلم. والقول الراجح من كلام أهل العلم والمشهور بين العلماء والفتاء به قول من قال خمس رضعات معلومات حرم لحديث عائشة في نسخ العشر وهو مقيد الأحاديث المطلقة فيجب حملها عليه. وحديث الرضعتين ليست صريحة في تحريم الثلاث أو الأربع ثم رواية الخمس صريحة فيكون الحكم عشرة هو المعول عليها كما قال أهل العلم. وبه قال كثير من أهل العلم من المقدمين والمتأخرين بل والمعاصرين والله تبارك وتعالى. وإذا وقع الشك في عدد الرضعات ولم يثبت هل يعني إذا حصل شك سئلت هل أرضعت هذا الرجل أو هذه البنت أم رضعت شكك تقول لك مرة مرتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو ست أو عشر أو في عدد الرضاع، هل يكمل أم لا؟ لم يثبت التحريم، أصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدمه كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني. قال ابن قدامة المغني: وإن كانت لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي رضعتين صارت أما له بغير خلاف، نعلمه عند القائلين بأن القذف محرم ولم يصل واحد من الزوجين أبا له لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما. قال ابن قدامة المغني: وإن كان الامرأة لبن من زوج فأرضع طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن، يعني عندها منه لبن من هذا الرجل الآخر، فأرضعت منه الصبي رضعتين، أرضعت هذا الصبي الذي أرضعته ثلاث رضعات من الزوج الأول رضعتين، صارت هذه المرأة أما لهذا الصبي بلا خلاف عند الذين قالوا بأن المحرم أو الذي يحرم خمس رضعات معلومة، ولم يصر واحد من الزوجين أبدا لأنه الزوج الأول لم يحصل الرضاع منه لخمس، والزوج الثاني لم يحصل الرضاع منه أو اللبن بسببه لخمس، فالأول كان ثلاث رضعات والثاني كان رضعتين كان رضعتين، فالأب الأول والأب الثاني ليس أبا لهذا الولد، لكن المرأة تصير أما له لأنها أرضعته خمس رضعات لأنه لم يكمل عمل الرضعات من الولد، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما، يعني ايه ربيبهما؟ يعني ابن هذه المرأة، ابن هذه المرأة المدعية، لا لأنهما أو لكونهما والدهما، يحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما، هو من أهل الربيبة لا لكونه ولد للأب الأول أو الأب الثاني أو للزوج الأول أو للزوج الثاني، الله تبارك وتعالى أعلم. والكلام في الرضاع الذي يحرم الزواج كبير، وبإذن الله تبارك وتعالى نقف عند هذا القدر والحديث الوقيع بإذن الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، قولوا ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم.